قال كبيرهم

إنه من يتق ربه فإن الله لا يضيع أجر ولما اعتصمت العير قال أبوهم لأجد ريق يوسف لولا إنك لفي ضلالك القديم سلام قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم سلام وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله على يخلف الميعاد الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية فئة تقاتل Yeah.